يوفقنا للرأي السديد والمشورة الحسنة. ولهذا لما أخبر أم سلمة قالت له هذا الكلام العظيم رضي الله عنها، قالت ابدأ بنفسك، أخر يا رسول الله ولا تقعد تكلم أحدا، وانحر هديك أنت واحلق رأسك، فإذا رأوك باجر. ففعل وصار الأرض كما قالت. لما رأوه كانوا يرجون أن يحصل لهم فرصة يدخل مكة ولا يعجلوا في النحر والحرق، رجع أن يتيسر لهم. فلما رأوه صمم وبادر ونحر هديه وأمر الحلاقه بادر رضي الله عنه، وسارعوا عرفوا الأمر جد وما في حيلة، لا بد من هذا. اللهم استعان. قوله كاد يقتل بعضهم بعضا ظلما، من الحرص، من الحرص على الامتثال، اما لما تاخروا عن تاخرهم. اللهم استعان. ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امراتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. يعني أن النساء ما دخلن في الصلح، أمره الله أن يقبلهن ولا يردهن إلى الكفار، لأنهم لو ردوا عذبوا. فمن رحمة الله أمر نبيه أن يقبلهم وأنهم غير داخل الصلح. نعم، أنت الصلح مع الرجال. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه الغين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة. فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، ويل أمه، ويل أمه مسعر حرب، مسعر حرب، مسعر، مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت، والله فوالله ما يسمعون بعير خرج عليها. ولهذا قال: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله، بل احترموها وعظموها كما عظمها الله. والشعائر كما تقدم مناسك الحج وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الشعائر معالم، ولا الشعر الحرام كذلك. وقل من قال إنه لم يحل وأنه باقي، قل من جيد قول أدلة معه، قل من جليل أنها جماعة ليس بإجماع، قال بأنها جماعة ليس بإجماع، فالخلاف قائم. وقل بأن التحليل أشرف باقي باقي قول جيد، ولا الهدي ولا القلائد طاهر. القلائد هي التي يتقلب بها الإبل والغنم والبقر، تعرف عرفها أنها هدي إذا تساقوا إلى نفسه. نعم. مراد الأحترق الله الجليل، مراد يعني قول الأحترق، مراد هذا قول الأكثر، يقال عنه رحمه الله ويعرف الاستقراء أنه يستهل بهذا، وأن إذا رأى قول الأكثرين قد يحكي الإجماع كذب من رواية ولا يعتبر خلافه قليل، هذا ليس بإجماع أو يوهم. الأصل التحليل ولا يعرف واضح في النسخة. يعني سار القلائد هذا غلاك يعرف العنق الإشار غير الغلاك الإشار يزرح السنام حتى يظهره الدم ثم يلطح النعل تعلق في رقابها ولو قلد بدون عرض ففكر فيه قلائد المقصود بيان انها هذه نعم كما شيخ ولا هدي القلائد العقد مع في واحد من العقد مع في واحد هدي القلائد ما تقلد هو في واحد حصل لجميع الإجماع على أن مشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وأن أم البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوق في حقهم والله أعلم فهو أنه غير داخل المثال فهو المشركين غير داخلين لأن الله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا بند الوسيلة جس فلا يقرب في الحرام بعد عليهم هذا هو غير داخل الدين في الآية وإنما الآية في أهل الإسلام نعم فأما من قصده بالإلحاد به والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون لبس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما أمر الصديق على الحديث عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقال ابي طلحه علي عباس قوله ولا امن البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فلا الله المؤمنين ان يمنعوا ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر ثم انزل الله بعد ان المشركون نجس ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أو يعرض له للمؤمن أو كافر يعرض له له للمؤمن أو كافر معنى هكذا فكان المؤمنون يحجون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر ثم أنزل الله بعد هذا قبل هذا خليك طيب وكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر ثم انزل الله بعدها ان المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا من الايه يمنع أحد يحرج البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر بدل الإمام عنده بدل زيادة يحرج البيت أو يعرض له زيادة أو يعرض له هذا القرآن نعم ثم أنزل الله بدأ إن المشركون نجس ولا نجس ولا يقرب المسجد الحرام بل آمين هذا من آية قال تعالى ما كان المشركين ان يامروا مساجد الله فقال انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرحمن حدثنا امام الرقبه من ابي قوله ولو قال ان ولا امن من البيت الحرام قال عزيزي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره وفي تفسير قوله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرف له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرف له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت

أسلقه جلآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان رقلان من جمز ودرج من جمز من جمز ودرج ورقل نعم من جمز ودرج وشمال ورقل لا ورقل نعم ورقل ورقل بالقاف نعم وشمال ضرب الفاء ورقل دال في لعل رقل رقل رقل أعلم حبيب رقل رقل أعلم بالقاموس حتى هو الشيخ يقول في الحاسب اللسان رسل يرسل رسلا ورسلانا وارسل جر ذيله وتدخر جان نعم وهو يحتمل رقل على كلام رقل رقل أعلم رقل يرسل ورقل أعلم بالقاموس نفس المادة رسل رسل ورقل مادة فيه نعم وقال بجرير من العرب من يسقط التحريك في كلام فيقول كلام ولم أعلم أحدا قرأ به ومن قول الشاهد وما العيب إلا ما تحب وتشتهي إلا ما فيه بالشنانة وفندا صحيح حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك ما مد أحدهم ولا نصيبه آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ويقول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قبلي ثم ينالون ثم ينالون خير الناس قبلي هذا فضل عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم إن شاء الله العافية.